ربنا جل وعلا ما مكن الشيطان منا، ولكنه جعل له سبيلا علينا. لو مكنت الشياطين منا لهلكنا، لكن الله جل وعلا منعهم ولا أعطاهم القوة بأن يتمكنوا منا إلا من بني آدم فقط. لا يستطيع الشيطان أن يتسلط عليك إلا من خلال بني آدم، من شر النفاثات في العقد. ولهذا بعض الناس يبالغ في قوة الجن والشياطين، يبالغ فيها، وهذا غير صحيح. هي لا تملك قوة إلا من خلال بني آدم فقط، وإلا هي لا تملك قوة ولا تستطيع، هي التي تفر منك وهي التي تخاف منك، ولكن الناس زادوهم رهقا. وإلا فإن الأصل أن الشياطين هم الذين يفرون، وهم الذين يحتاجون إلى بني آدم، لأنهم يأكلون عظامنا ودوابهم تأكل رجيع دوابنا، هم أقل منا. وثم إذا جلست مع بعض الناس أعطاهم تلك الهالة وتلك القوة التي لم يملكهم الله جل وعلا إياها. انظر الشيطان ما استطاع أن يفعل شيئا إلا أن يقول نم عليك ليلا طويلا ويعقد ثلاث عقد، نعم، ولا يستطيع أن يفعل غير هذا. وإلا ود لو أهلكك، لكنه لا يستطيع أن يفعل إلا هذه الأشياء، والتي هي من حين يقول سوف يذكر الله تنحل العقدة، ثم يتوضأ فتنحل العقدة، ثم يصلي فتنحل العقدة وتنتهي. وقس زد على ذلك أن الله جل وعلا جعل لنا قوة في إضعافه، الاستعاذة تضعفه وتجعله ينخنس، والذكر ينخنس، والصلاة تجعله ينخنس.